السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه قد بينا أن خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام قد مات على كلمة الإسلام، وهي تلك الكلمة التي أوصى بها بنيه قبل أن يموت كي يموتوا عليها. تلك الكلمة تناقلتها الذرية من الأبناء والأحفاد، وقد جل القرآن الكريم ذكرى نبي الله يعقوب لحكمة ولشيء أراده الله سبحانه وتعالى، قد أشرنا إليه في محاضرة سابقة، وبينا أن سيدنا يعقوب هو أيضا عند الموت أوصى بنيه أن يموتوا على كلمة الإسلام وأن يلتزموا بالإسلام. ثم جاءت بعد هذا آية أخبر الله سبحانه وتعالى فيها قائلا: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقلت لكم حسنا أن تأتي هذه الآية، وكيف لا والمتحدث هو الله رب العالمين بعد ما ذكر آنفا. ذلك لأن اليهود والنصارى كانوا يدعون أن صلاح الآباء سوف ينفعهم، فاليهود يدعون أنهم أبناء نبي الله يعقوب وهو المحبب إلى الله، ولا يمكن للحبيب أن يعذب حبيبه ولا أن يعذب أبناء الحبيب. وكذلك النصارى يدعون نفس الدعوة بالنسبة لنبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فجاءت تلك الآية الكريمة لتؤكد أن أولئك قد انقضوا وذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى بما أفضوا من أعمال، لهم أعمالهم يحاسبون عليها، ونحن لنا أعمالنا التي سوف نحاسب عليها، وكذلك اليهود والنصارى. وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يسقط زعمهم في أن صلاح الآباء سوف ينفعهم، فالإنسان لا ينفعه إلا نفسه ولا ينفعه إلا عمله. ومن أجل هذا وقفنا مع تلك الآية الكريمة عدة وقفات. الوقفة الأولى حينما وقفنا مع عمل الإنسان حينما سماه القرآن الكريم كسبا، وقلنا هذا يؤكد ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة أن الإنسان هو الذي يكتسب عمله، فله في عمله سعي وهو مخير فيما يعمل بقدرة أودعها الله سبحانه وتعالى فيه. وهذا بالطبع ساقنا إلى أن نبين قضية كتب علي ومكتوب علي، ونبين خطأ ما يذهب إليه كثير من الناس حينما يفعلون ما لا يرضي الله أو يقعون في محظور لأنهم فرطوا وقصروا فيقولون نصيب ومكتوب علينا. هذا أيضا جعلنا نرد على الجبرية الذين يرون أن الإنسان مجبور على عمله، فقلنا الإنسان مخير إلا في أمور كالموت والمرض وما إلى هذا فهو مسير في هذا، في غير هذا كل ما ورد فيه افعل ولا تفعل فأنت مخير فيه بقدرة أودعها الله فيك، وعلى هذا لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، وإن كان هناك ما يقع وهو لا يرضي الله. ولذلك نحن قد فرقنا بين الرضا وبين الإرادة. الإرادة وقفنا عند نقطة بالطبع هي حساسة وهي جد خطيرة، ألا وهي صلاح الآباء ينفع الأبناء أو لا ينفع الأبناء. قلت لو أننا قلنا إن صلاح الآباء لا ينفع الأبناء فهذا يكفينا في الرد على اليهود والنصارى، ولكنه سيوقفنا مع بعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية التي يشير ظاهرها إلى أن صلاح الآباء ينفع الأبناء. ولو قلنا إن صلاح الآباء ينفع الأبناء لأيدنا اليهود والنصارى فيما ذهبوا إليه، فكيف تفهم هذه القضية؟ وهل صلاح الآباء ينفع الأبناء أم لا؟ ذهب فريق من أهل العلم إلى أن صلاح الآباء ينفع الأبناء، واستدلوا على هذا بتلك الآية الواردة في سورة الكهف، وهي آية لو نظرت إليها وأدركت هذا، أن الخضر عليه السلام حينما أقام جدارا أوشك أن ينهدم في قرية أهلها قد اتسموا بالبخل وأبوا أن يضيفوه هو نبي الله موسى، وحينما أقام الجدار علل ذلك أنه كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فقال هؤلاء إذن صلاح الآباء ينفع الأبناء. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فأنت إذا أردت خيرا لأولادك فأصلح من نفسك، فهذا سوف يعود على الأبناء بنص هذه الآية الكريمة. كذلك أمسكوا بأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الآباء المؤمنين أنه سيلحق بهم ذريتهم، فقال ألحقنا بهم ذريتهم. قالوا هذه أدلة تشير إلى أن صلاح الآباء ينفع الأبناء. علماء السنة قالوا لا، ينبغي أن نفرق بين أمرين، صلاح الآباء ينفع الأبناء. ولذلك أنا أبيت أن تكون الإجابة واحدة وسريعة، نسأل في الدنيا أم في الآخرة؟ ينفع في الدنيا أم في الآخرة؟ فقال هؤلاء صلاح الآباء ينفع الأبناء في الدنيا، في الدنيا يعني إذا كان الأب صالحا فإن ذلك يعود على ذريته مما لا شك فيه بالنفع، حتى ولو أساءت الذرية. يعني هب أنني رجل صالح، هب أنتم تعرفون مثلا فوزي رجل صالح خلاص، وجه ابنه فعل شيئا كسر لواحد حاجة، وبعدين أنت مصر أنك تؤاخذه، فيقولوا لك ده ابن الشيخ فوزي، هينفع ولا ما ينفعوش؟ أنا أقول بملء فيه ينفع، ينفع. رجل عاش يخدم الناس وهو رجل صالح ويفعل الخير مع الناس، كيف يتصرف الناس مع أبنائه؟ ها لما يموت يعملوا مع عياله إيه؟ تلاقي اللي جاي واقف جنبه اللي بيديهم مال واللي بيعمل لهم كذا واللي بيعمل لهم كذا. الله يرحم ابوهم وامهم مش كده؟ ده ما في شك ان صلاح الاباء بينفع الابناء في نفع دنيوي، نفع دنيوي. لكن تعالى بقى فيما يتعلق بثواب الآخرة وبالآخرة بقى، صلاح الأب ينفع الأبناء، صلاح الأم ينفع الأبناء. ها أنا بصلي، ابني ياخد كم حسنة لو ما كانش بيصلي؟ ها هي بتصوم، بنتها تاخد كم حسنة ما كانتش بتصوم؟ ها أنا بسأل أهو، أنا بسأل أهو. إذن فيما يتعلق بالأمور الدنيوية صلاح الأبناء بينفع، فيما يتعلق بالأمور الأخروية صلاح الآباء ها لا ينفع، لا يجيب لك ثواب ولا يعلي درجاتك ولا يدخلك جنة، ولا يدخلك جنة، ما ينفع. ولذلك في نفس الصورة، صورة الكهف، نقول له تعالى تعالى اتبنى جدار عشان الأب كان صالح، رقم واحد انت بتقول صلاح الابناء ينفع الابناء، صلاح الاباء ينفع الابناء. طب لو الابناء فاسدين، طب مين اللي قال لك ان اولاد الراجل دول كانوا فاسدين؟ دول اولا كانوا لسه يتيمين، وما دام يقال عنه يتيم فاليتيم معروف كده في عالم الانس طبعا بخلاف عالم الحيوان. احنا قلنا اليتيم في عالم الحيوان اللي بيفقد امه، اللي في عالم الحيوان الام هي العائل، هي اللي بتروح تجيب الطعام وهي وهي وهي. في عالم الانسان اليتيم هو الذي يفقد أباه ويكون دون البلوغ، يعني فوز أبو ميت تقول عليه يتيم خلاص، راجل بسم الله ما شاء الله دخل على 50 سنة يتيم يا راجل. فلابد أن يكون دون الايه؟ دون البلوغ، دون البلوغ. فدول كانوا دون البلوغ، فلا تستطيع في هذه الحالة أن تصف هؤلاء بصلاح ولا صلاح، بصلاح ولا صلاح. هتجد في نفس الصورة ان علم الله اللي يقول بقى، يعني ربنا يقول ده هيطلع صالح ولا ما يطلعش صالح؟ انا وانت ما نقدرش نقول ده، موفي احد يستطيع ان يتكهن بهذا ولا يدعي الغيب. لكن في علم الله هتجد ان غلام قتل، وهذا ايضا في سورة الكهف. طب ابوه وامه كانوا ايه؟ وكان ابواه ايه؟ مؤمنين. يا سلام، طب صالحين وما نفعوش ليه؟ ما نفعوش ليه بقى؟ بل بالعكس، ده عشان ربنا سبحانه وتعالى أراد لهما أن يستريح أمر الخضر أن يقتل ولدهما، مش كده ولا إيه؟ يبقى إذا القضية الأخروية قضية تفصلها تماما، تفصلها تماما. ولذلك اللي أمسكوا بقول الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، ده اللي احنا بنقوله، ان تقواك لله وخشيتك لله وقولك الطيب تجعل الناس تخدمهم، يبقى ده نفع ايه؟ دنياوي، دنياوي. لكن لما نيجي نقول له بقى الايه اللي انت امسكت بها الحقنا بهم ذريتهم، نقوله تعالى ما تمسكش العصا من اولها وتسيب اخرها، ولا من اخرها وتسيب اولها، ولا من نص وتسيب الاول والاخر. وفي ناس بتعمل كده مش كده ولا ايه؟ عايز تمسك، امسك الايه؟ الكل. القضية تتضح، عايز تجيب آية تأتي بها من أولها إلى آخرها، ما تقطعهاش، تاخدش اللي أنت عايزه وتسيب الباقي. زي ما قلنا من ذي قبل ما ينفعش، فويل للمصلين ونسكت، طب ما تكمل الآية. مش كده ولا ايه؟ لا تقربوا الصلاة ونسكت، طب ما تكمل الآية. تعالى ألحقنا بهم ذريتهم، ده قلب الآية. شوف قبلها ايه؟ وشوف بعدها ايه؟ قبلها امتى بقى نلحق الذرية بالآباء؟ طيب والذين آمنوا، كمل بقى كده، واتبعتهم ذريتهم بإيمان. يبقى ايه اللي وصله لأبوه وأمه؟ إيمانه هو، مش إيمان أبوه وأمه، إيمانه هو. يبقى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. شوف حتى اختام الآية بيأكد عليه بقى كله ايه؟ كل امرئ بما كسب رهين. يبقى القضية كل واحد مسؤول، ابن مسؤول، الأب مسؤول، الأم مسؤولة، المسؤولية مستقلة، تمام. فتعال تجيب الآية، يبقى جيب الآية من أولها إلى إيه؟ إلى آخرها. فقضية النفعية دي تقول الحقنا بهم ذريتهم إمتى؟ لما كانت الذرية ماشية على منهج الآباء، آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيه؟ بإيمان. وبعدين ختام الآية يؤكد المعنى بقوله كل امرئ بما كسب ايه رهين رهين رهين. هذه مسألة ينبغي ان نلتفت اليه، ولذلك جاءت السنة تؤكد هذا المعنى. فعندك حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهو كده ده الفيصل، من بطأ به عمله لا الموصلوش نسبه مش هيوصل، لم يسرع به. الحديث صحيح مسلم بكرره، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك الحديث المشهور لعفين النبي لما جمع آل بيتي وقال اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني أنتم بأنسابكم وأحسابكم. ولو كان صلاح الأبناء الآباء ينفع الأبناء لنفع نوح ولده، 950 سنة داعية لله وابنه راح فين؟ ابنه راح فين؟ مش كده اللي نفعه؟ نفع أبوه؟ ما ينفعوش، ما ينفعوش. ولذلك لما جه القرآن الكريم اتكلم عن امرأة نوح وامرأة لوط، قال ايه؟ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتاهما، حط تحت الكلمتين اللي جايين 50 خط، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ما يغنيش عنك، خلاص ما يغنيش عنك، ما يغنيش عنك. ولذلك دعوة ان صلاح الاباء ينفع الابناء في الاخرة هذه دعوة باطلة. فالابن ان لم يكن صالحا لا ينفعه ابدا صلاح الابوين باي حال من الاحوال، ولو كان الابوان اتقى الناس واعبد الناس مش هينفع برضه، مش هينفع برضه، مش هينفع برضه. فلابد ان يكون له لابد ان يكون له ايمان، لابد وان يكون له عمل صالح. هذه قضية ينبغي ان نلتفت اليها. القضية الاخيرة في هذه الآية الكريمة، ان هذه الآية الكريمة كانت من الآيات التي كما رأيت طبعا بالطبع حتى نغلق هذا الباب، اذا هي حسن بها الرد على مين؟ على اليهود وليه والنصارى، بتتمسحوش في ابائكم دول راحوا وانتوا هتتحاسبوا على تخلفكم بقى وكفركم وادعاءكم لله ولا الداخلين جهنم داخلين، مش هينفعوكم كما تدعون ولا تسالون عما كانوا يعملون. دي حط قدامها ولا تزر وازره وزر اخرى، حط قدامها كل امرئ بما كسب رهين. خلصت هذه الايه كما قلت من الآيات أو ختام هذا الآية، هذه الآية تلك أمة، أو الآية بتمامها تلك أمة قد خلت، من الآيات التي أحسن بها الإمام الشافعي الرد على من أرادوا أن يثيروا غبارا ويسألوا في أمور أنا أعتقد أنها لن تقدم في أمورنا شيئا ولن تؤخر شيئا. داوي الإمام للشافعي، وجاء بعض الناس، وفي ناس قد لا يحسن أن يصلي، قد لا يحسن أن يصوم، قد لا يحسن أن يحج، يعني أساسيات الدين لا يحسنها، وبعدين تلاقيه بيسأل في أمور تانية خالص. يجي يقول لك امرأة العزيز ها اتجوزت بعد جوزها واتجوزت سيدنا يوسف ولا ما اتجوزتش؟ يا عم طب وانت يعني هتعمل ايه؟ ها هتروح تجيب بوكيه ورد ان شاء الله عشان تقدمه لهم؟ انت بتسأل عن ايه؟ يا عم اسأل اصلي ازاي ولا اصوم ازاي ولا حج ازاي؟ واخد بالك؟ تقعد تسمع الكلب بتاع اهل الكهف كان اسمه ايه؟ يا عم لايكا ها انت في ايه؟ يعني انت بتسأل عن ايه؟ ده هيعمل لك ايه؟ اشياء ممله ممله وناس عسل وخلاص. فجاء بعضهم الى الامام الشافعي وقال له اختلف جمع من الصحابه فذهب معاويه ومن معه في كفه وذهب علي ومن معه في كفه وكلاهما قاتل الاخر فاي الفريقين مخطئ واي الفريقين مصيب؟ انا عايز اعرف مين فيهم صح ومين فيهم الغلط. فاجاب بهذه الايه الكريمه فقال تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. يا اخي انت يوم القيامه ربنا يوقفك يقول لك كان الغلطان علي ولا معاويه؟ انا بسالك هذا السؤال واي واحد بيتكلم في هذا الموضوع هيسالك هذا السؤال هيقول لك اللي كان غلطان علي ولا معاويه؟ ها هتسير عن ده؟ هتسير عن ده؟ انت لن تسال عن هذا، انت ستسال عن نفسك يا اخي. فلما تيجي تسال اسال عن حاجه تنفعك تقدمك تبعدك عن شر، حاجه تعود عليك بفائده بفائده. فشوف رب الامام الشافعي طبق هذه الايه يا اخي، دي ناس خلاص انقضت وذهبت باعمالها لتلقى ربها، هذا شانها مع الله. انت هتسال عنهم؟ انت تسال عنهم؟ انت لن تسال عنهم، انت لن تسال عنهم. ولذلك انا اريد ان اقول وهذه الواقعة وهذه الأحداث التي كانت بين علي ومعاوية كانت تربة فاسدة زرع فيها، جعلوها كده تربة فاسدة زرع فيها أهل النفاق والضلال ما أرادوا أن يزرعوا. استغلوا هذه الأحداث أسوأ استغلال أسوأ استغلال. الملخص ان الكل كان ذانية حسنة، لا تستطيع ان تتهم صحابيا بسوء نية ابدا ولا تستطيع ان تخوض في هذا الامر. علي بن ابي طالب حينما تولى الخلافة رأى ان يربأ صدع الدولة الاسلامية، وكانت الدولة الاسلامية فيها من الفتن ما فيها، فأراد أن يجمع الشمل وجعل هذه القضية القضية رقم واحد. غيره كان عائشة ومعاوية وهؤلاء يرون أنه لا بد من أن يثأر لعثمان بن عفان ممن قتلوه، لا بد. إذن هي وجهات نظر، تقدم إيه على إيه؟ هو ده السؤال. هذه القضية محل اجتهاد، تقدم ايه على ايه؟ انا اقدم مصلحة الدولة ولم الناس ولا اجري ورا اللي قتله عثمان بن عفان واثار له والدولة كما هي؟ هذه القضية التي اثيرت على السطح، دخل فيها من دخل. وكان خلف هذه الفتنة كلب منافق يهودي وهو عبد الله بن سبأ، واللي هم ورا كل مصيبه ورا كل مصيبه، اللي ظل ينفخ في بوق الفتنه ويدعي ان عليا يتباطأ في الثأر لعثمان وانه من داخله فرح ومسرور بان عثمان قد قتل حتى تؤول الخلافه له. ومن هنا حدثت الفتنه، ناس أصروا على الثأر لعثمان وعلي ومن معه رونا إني لابد أولا أن وحد الصفة وأن إذن كما قال بعضهم كلاهما اجتهد، المخطئ له أجر والمصيب له أجران. أما أن نخوض في تفاصيل ما وراء هذا هذا شيء لا يكون. ومن هنا كان من أدب الإمام مالك أنه قال هذه دماء طهر الله منها أيدينا فلنا أن نطهر منها ألسنتنا. أخي ربنا ما أراد لك إنك يدك تغرق في هذه الدماء، يا أخي ربنا عافاك إنك ما وقعتش في هذه الفتنة وأرقت دما، هتخش فيها بلسانك ليه؟ ما تسكت ما تسكت ما تشوف اللي انت فيه. انت يا ما تتكلم عن علي ومعاوية، يا اخي اتكلم عن اليهود والامريكان، هذه المصيبة اللي احنا نتكلم فيها. اتكلم عن اللي بيحرقوا المساجد وبينتهكوا الاعراض، اتكلم عن اللي بيهينوا المسلمين وبيطعوهم بالاخدام وبيلوطوا فيهم وبيزنوا بيهم، اتكلم عن ده. نتكلم عن علي ومعاوية، ولذلك هم بيرموا هذه القنابل الان علشان يلفتونا اليها وننسى القضايا التي ينبغي أن نتكلم فيها والقضايا التي نعايشها. فهذه الآية كما قلت أحسن الإمام الشافعي بها الرد وقطع بها الألسن التي كانت تريد أن تخوض في غمار هذه القضية. ما زلت أكرر أن هذه القضية استغلت. تذهب إلى الشيعة الذين شايعوا علي بن أبي طالب وأحبوه وقدموا حبه في كثير من الأحيان على حب الله والرسول. هؤلاء بالطبع يعني كانت لهم فتنة عارمة وقالوا أقاويل في حق معاوية ومن هم مع معاوية حتى يجعلوا الناس تلعن معاوية ومن كان معه، والضد بالضد، من كانوا في مع أو يؤيدون الدولة الأموية بما لها وما عليها كذلك بدأوا يطعنوا في شخص سيدنا علي ومن كان معه. وبدأ من هنا القضية يدخل فيها خرافات واختلاقات وكذب وافتراءات. تفتح كتب الشيعة تلاقيهم نسبين كلام إلى النبي وإلى الصحابة وإلى كذا إلى كذا في لعن معاوية ومن معه. والعكس الذين يسيرون على المذهب الأمة والخوارج يلعنوا سيدنا علي ومن معه ومن معه. نحن نقول من أراد أن يكون محققا ويقرأ في هذه الأمور ينبغي أن يكون فاهما. أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأني بعض الإخوة ويمكن الظروف التي مرت بنا التي أوقفتنا على الكلام في هذا الموضوع احضروا لي هذه المجلة والشيء بالشيء يذكر برميل العفن، ولا أقول عليه برميل العفن، المسمى أسامة أنور عكاشي، برميل عفن، برميل من براميل العفن، كاتب يكتب أفلام ومسرحيات وله أشياء مسلسلات على الدينية بيكتبها، وأنا مصر أن أسميه برميل العفن. وأنا بعجب بأمر هذه الدولة اللي مش عارف لها وجه بتتلون بمليون وجه، يعني يداهمون المساجد يقولوا فلان يروح في داهية. ليه؟ ليس بمتخصص ويتكلم في الدين. وبعدين في الوقت اللي بيجيبوا فيه على شاشات التلفاز وعلى صفحات الجرائد المجلات كلاب لا حظ لهم من علم، لا يفقهون شيئا على الإطلاق، وبعدين يسمحوا لهم ان هم بيكلموا في الدين. مين اللي يبيح لبرميل العفن هذا أن يتكلم في الدين وأن يتكلم في مثل هذه القضية؟ إذا كان أدب الإمام مالك قال هذه دماء طهر الله من أيدينا فلنا نطهر منها لسنتنا، إذا كان أدب الإمام الشافعي قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يطلع برميل العفن هذا عشان يتكلم عن عمرو بن العاص فيقول تلك الشخصية التاريخية التي ارتكبت أعمالا حقيرة أدت إلى انقسام المسلمين. فيصف أعمال عمرو بن العاص بالحقارة، هذا الكلب العفن، وفي النهاية يقول أنا ما شتمته، أنا بصف أعماله. يعني أنا لو جيت على وزير ولا حاكم وقلت أعماله حقيرة ينفع؟ أبقى شتمته؟ هل يقبلوا منا هذا؟ قبل هذا في حق عمرو بن العاص، واعتبروا هذا فكرا لبرميل العفن هذا، لبرميل العفن هذا. راح مقحم نفسه في هذه القضية بجهل وحمورية علشان يلتقط كلاما يقال فيه. وانا طبعا مضطر ان اقول هذا، انك تفتح تاريخ ابن جرير الطبري، تفتح السيرة الواقدي، هتجد ان ابن جرير الطبري ذاكر قصة التحكيم في الخلاف الذي وقع بين علي وبين معاوية، ان قالوا خلاص نحتكم، يأتي رجل من قبل سيدنا علي، يأتي رجل من قبل سيدنا معاوية، ويقعدوا الاثنين وبعدين يحكموا، والحكم اللي يصدروه يقبلوا لازم يكون ملزما للطرفين لعلي ومعاوية لحسم هذا الخلاف. فاعتقد رواية عند ابن جرير للآسف بتدرس، كنا ندرسها ونحن طلبة صغار في الأزهر للأسف. فقول ان قاعد ابو موسى الأشعري وهو المفوض من قبل علي بن ابي طالب، وقاعد عمرو بن العاص وهو المفوض من قبل معاوية، واتفق الاثنان على امر. قال له احنا حسما لهذا الخلاف انا لا اقدم صاحبي وانت لا تقدم صاحبك. ده كلام عمرو كما تقول رواية. قال لأبي موسى لا أقدم صاحبي ولا تقدم صاحبك، لا انا اقول ده ينفع ولا انت تقول ده ينفع، كل منا يخلع صاحبه كما يخلع خاتمه، ثم نترك الامر للمسلمين يرشحون من يريدون. خلاص يبقى المسلمين يقعدوا يقولوا احنا عايزين فلان، خلاص. هذا كلام عمرو لابي موسى. موسى خلاص. قام الاثنان وقام امام الناس، ابو موسى اذا يقول لعمرو تكلم، قال انت الكبير، طالب الكبير المقام وكبير السن، تفضل. فقال أبو موسى أيها الناس إني أخلع صاحبي كما أخلع خاتمي، راح خلع الخاتم ده. فإذا بعمر يخلع خاتمه قبل أن يتكلم، ثم يقول أيها الناس وأنا أثبت صاحبي كما أثبت خاتمي. فقال إنك منشأ البلاء. تسمع الكلام ده يكون ايه رأيك في عمرو بن العاص؟ هتضطر تقول ده مخادع وكذاب وغشاش مش كده؟ ده يقولوا لي معذرة في التعبير، البهايم امثال ده، مدبهين امثال ده. ليه يا اخي؟ هذه القصة ولا امثالها في النيل من عمرو بن العاص وكذا وكذا. وان كان حتى ذكر ابن جرير الطبري، انا قلت لكم من ذي قبل، الذي ينقب في كتب التاريخ ينبغي ان يكون عالما بالاسانيد، وقلت هذا الكلام عشرات المرات، قلت ان كتب التاريخ فيها ما صح وما لم يصح، وما لم يصح. والمنقب في كتب التاريخ أصحاب هذه الكتب ما كانوا يقول لا صحيح مش صحيح ما بيعملوا هذا. ومنهم ابن جرير الطبري يجمع كل ما ورد ويذكر السند ويترك لأهل عصره أن يفرقوا بين ما صح وما لم يصح. هذه الكتب وصلت إلينا الآن ونحن قد عم الجهل بيننا ولا دراية لأحد بالأساليب إلا من رحم ربي إلا من رحم ربي. تقوم تيجي تبص تلاقي إن الرواية التي وردت في قصة التحكيم وخداع عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري وأمثالها من كثير من الروايات التي دخلت في هذه القصة عشان انت تضطر تلعن عمرو وتلعن معاوية وتلعن حشاشين وخداعين. هذه الروايات كانت من صناعة رجل يسمى أبو مخنف أو علشان تعبير الصحي يكنى بأبي مخنف اسمه الحقيقي لوط بن يحيى. أبو مخنف دي كنيته اسمه الحقيقي لوط بن يحيى. افتح ابن جرير شوف هذا الكلام قل حدثنا أبو مخنف خلاص كل الروايات جاء كده كل ابن جرير يقول حدثنا أبو مخنف برئت عهداته. سعادتك بقى لو لك في العلم لو لك في العلم يبقى لازم تعرف مين هو أبو مخنف. زي ما قلنا من قبل أصحاب كتب التفسير لما بيقولوا قال السدي الكلام اللي يقول قال السدي أقبله ولا ما أقبلوش لازم تعرف مين هو. مش قلنا الكلام ده من قبل مين هو السدي الكلبي مش قلنا الكلام ده في كتب التفسير لازم تعرف مين هو عشان أقبل ولا ما أقبلش. فمن هو أبو مخنف اللي هو مين بقى لوط بن يحيى ده لوط بن يحيى ده. هتجد إن الحافظ الذهبي ذكره في كتابه ميزان الاعتدال في موضعين وهو بيتكلم عن الكنى أصحاب الكنى فلما ذكروا بكنيته أبو مخنف بيقول إيه بقى بيقول هالك ده من أشر الألفاظ اللي بيحكم بيها على الوضعين والكذابين إنك تسميه إيه؟ يقولوا عنه إيه؟ شوف كلمة هالك يعني رايح في 60 داهية. تصدق كلام راجل رايح في 60 داهية؟ أصل ده حمار اللي في إيدي ده بتاعه كاشة ده حمار وده يفهم إيه في الحاجات دي. يعني هما بيجيبوا علل ومصايب عشان يسيئوا لذلك ومش هيلاقي حد يرد عليه هم مش لحد رد عليه. الدين بقى مرتع فهالك. تعال بقى اتفرج بقى عليه لما ذكروا ترجمته في اسمه ابو اخ ولا تجد له الذكر الا في كتاب الوضاعين والنصابين والضلاليه. خلاص بيقول عنه ايه بقى اخباري تالف. اخباري يعني صفته ان هو يقول ايه يقعد يالف اخبار كده اخبار كده اي حاجه فتلاقيه في كتب الحكاوي. إخباري تالف شوف الألفاظ اللي بتقال فيه هالك ثم تالف لا يوثق به تركه أبو حاتم وغيره وقال الدارقطني ضعيف وقال ابن معين ليس بثقة وقال مرة ليس بشيء ما ينفعش يبقى جذب حتى خلاص ليس بشيء. وقال ابن عدي يعرف بقى هو ليه جاب الحاجات دي في حق سيدنا وبقول سيدنا باللي فيها سيدنا عمرو بن العاص جابها في حقه ليه بقى. وقال ابن عدي شيعي محترق اللي هو في الاصل ايه بقى ومش من الشيعة اللي ممكن تقول يعني عنده شيء من الاعتدال ده محترق يروح في 60 داهية من اصحاب الفساد. صاحب اخبارهم يعني الاخبار بيرويها بيرويها لصالح مين الشيعة يمدح عمرو بقى ولا يلعنه. فعمرو كان مائل لمعاويه فلا بد ان يلعنه خلاص. ابن عدي في كتابه الطيب الضعفاء الكبير بيقول كده، في يقول في ترجمته: له من الاخبار المكروهه لا استحب ذكرها. شوف، مش عايز اذكرها، اخبار منيله ما تدفعش تتقال، ما تدفعش تتقال. خلاص، يجي يقول ذلك. هو مش جاب الرواية وبس، ده هو كذب على عمرو، وعمرو لم يصدر منه هذا ولم يفعل هذا. هذه رواية في أصلها كما رأيتم رواية مكذوبة، عشان يجي برميل عفن كهذا ويقول أفعاله كانت حقيرة وهي اللي سببت. فحقير أخذ عن حقير، حقير هالك أخذ عن هالك. هذه الحقيقة، هذا الذي معي أمام عكاشة هذا هالك أخذ عن هالك. فجاي برواية أن سيدنا علي برضو من طريقة بنخلة، لما بلغه ما فعل عمرو، ورط أبا موسى وخلاه خلع، وبعدين هو أكد خلافة صاحبه، فظل يلعن في قنوطه، ده اللي هو سيدنا علي يعني، يلعن في قنوطه معاوية وعمرا وأبا الأعور السلمي وحبيب بن مسلمة والضحاك بن قيس وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد والوليد بن عتبة. شوف، عشان انت كمان تعمل ايه بقى؟ تقول دول سيدنا علي، ها لعنهم يا اديها بقى، ايه لعنهم يلا خلاص. روايات فاشلة، روايات فاشلة، روايات فاشلة. ولذلك ابن كثير لما ذكر هذه الروايات علق عليه قال هي لا تصح، واخبر ان ابو مخنف هذا يعني فعل الافاعيل في الاخبار. راجل عمال يحط ويحط ويحط ويحط ويحط ويجي البهائم من امثال هذا علشان ينقلوا هذا الكلام. ولذلك نصيحتي ليكم، مش اي كتاب تاريخ تقعد تقرا، كل ما كتب امامك تروح مصدقه وتعمل لي زي الخربان اللي اسمه عمرو يقول لك باخد من كتاب معتمد. معتمد ايه يا ابني؟ كتب دي الدخول عليها له اصوله، له اصوله، مش كل من هب ودب، مش كل من هب ودب. فسبحان الله العظيم. ولذلك كتابنا كوارث عمرو ده قلت روايه كامله في اخرها جزء صحيح، يعني في في في بيت المقدس، في بناء بيت المقدس صح حديث، صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس دعا الله ثلاث دعوات فاستجاب الله له ثنتين واني ارجو ان يستجيب الثالث. ده كلام مين؟ دي الروايه الصحيحه. شوف قد ايه راح واخدها اليهود وراح حاطين فوق منها ان ربنا نادى داود وقال له ابني، وداود راح عشان يبني فخد بيت واحد يهودي وبنى عليه، وبعدين ما لحقش يكمل البناء فترك اكمال البناء لابنه سليمان. اسمع بقى اللي حصل بقى، راحوا جايبين الروايه اللي ايه صحيح مكملين بيها كده. فلما اتم سليمان، يبقى جاب لك شوف 50 سطر ما لهمش لازمه وحطهم على 3 اسطر صحاح عشان يوهمك ان كلها على بعضها روايه ايه؟ روايه واحده، روايه واحده. طبعا المسلمين مش نايمين، فعندهم اصل الروايه، فراحوا جايبين الروايه وقالوا ان كل ما ورد فيها موضوع الا ما ذكر في اخرها عن سليمان فهو ثابت عندنا وايه وصحيح. تلاقي التعبانين الخربانين زي دول، اما جه بقى حكاها السيد عمرو راح عامل ايه بقى؟ الكارثه يا اخي ان الروايه الموضوعه كلها قدامه، راح حاكي قصه هبله بتاعت داوود اللي حطوها وراح ساب الجزء، ما حللوش غير انه ينقل الجزء الموضوع ويسيب الجزء الصحيح. يا ريته حتى جاب في اخرها الجزء الصحيح، كنا قلنا يعني اهو جاب زفت وبعدين حط عسل، الا حتى الجزء الصحيح سابه. فدول اهل عفن، دي عالم يعني دخل الدين بهقول ايه مطح، ما بيفهموا شيء عن شيء. فلا عكاشة ولا خالد ولا جندي ولا العالم دي، انا مش عارف ايه اللي دخلهم في الدين وايه اللي بيخليهم يتكلموا في الدين، لا اساس له. فشوف أدب أهل العلم، أدب أهل العلم. سبحان الله العظيم، اللي شوف أدب الإمام الشافعي، الإمام الشافعي شو بقولها ببلي فيه زي الإمام الشافعي، إيه مين الغلطان؟ يروح مخلص القضية، تلك ها أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. خلصت القضية. هذا أمر أردت أن أنا أذكره لأنه متعلق بهذه الآية الكريمة. تأتي الآية التي بعد هذه الآية فيذكر فيها الله سبحانه وتعالى ويقول: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. واسأل واسأل، يعني بيخيروك ها ابقى يهودي او نصراني، كونوا هودا او، فاو هنا في هذه الآية للتخيير ام كيف تفهمها؟ دل لو انت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك نتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ان شاء الله غدا هنلتقي في مسجد الهواري، خطبة الجمعة هتكون في مسجد خالد بن الوليد ان شاء الله. خطبة الجمعة هتكون في مسجد خالد بن الوليد ان شاء الله.